يا أهلا وسهلا بحضرتك وبكل الإخوة والأخوات اللي معانا في البث الآن. إذا كانت الحلقة السابقة عن النهاية، المرحلة النهائية بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وخروج آخر شخص من النار إلى الجنة، وانتهاء كل المراحل التي تحدثنا عنها من بداية البعث إلى مرحلة الخلود في الجنة أو في النار. والشيخ سمى هذه الحلقة المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فماذا لدينا شيخنا الكريم في هذا الموضوع اليوم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الجنة لمن آمن به واتقاه، وجعل النار لمن كفر وغوى، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي وأحبتي في الله تعالى، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الحلقة 39 إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل أحاديثنا مع الآخرة، إلى الآخرة أو في رحلتنا إلى الآخرة، والتي كانت عبارة عن ثلاث محطات رئيسة. المحطة الأولى مقدمات إلى الآخرة، والمحطة الثانية الآخرة ذاتها، والمحطة الأخيرة التي وصلنا إليها ونريد بدء الحديث عنها، ألا وهي المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير، حيث دار السلام أو دار البوار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ونعوذ بالله من دار البوار. محطاتنا إذن الرئيسة كما ذكرت، وهذه المحطات الرئيسة كانت معها محطات فرعية. عند المحطة الأولى الرئيسة كان الكلام عن الآخرة، معناها أسمائها، إمكانية الفناء وإمكانية البعث وأدلة البعث بعد الموت وحياة البرزخ، ثم كانت علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ثم زلزلة الساعة، ثم ما بين النفختين. فعندما وصلنا إلى المحطة الثانية الرئيسة كان الكلام عن البعث والحشر والنشر والعرض على الله عز وجل، وأخذ الصحف وميزان الأعمال، والمرور على الصراط، والكلام عن الحوض والمشاهد التي تكون يوم القيامة، إلى نهاية المطاف بخلو أرض المحشر من أهلها، والمشاهد التي تتبع ذلك، وخروج عصاة هذه الأمة من النار، إلى آخر رجل يخرج من النار، وما له من نعيم عند العزيز الغفار الملك الجبار سبحانه وتعالى. نحن إذن بعد المحطتين الرئيستين بما يتبعهما من محطات فرعية، نصل الآن إلى المحطة الثالثة والأخيرة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. يا ترى ما هي محطتنا الأخيرة؟ أهي الجنة؟ نسأل الله من واسع فضله. أم هي النار؟ نعوذ بالله من ذلك. والمحطة الأخيرة مرتبطة بحياة الإنسان منذ تكليفه لا من قبل ذلك، منذ تكليفه يعني منذ بلوغه الحلم ذكرا كان أو أنثى وإلى أن يموت. هذه حياة العمل في الدار الدنيا، ثم هو يلقى جزاء مصيريا في حياة البرزخ، ليكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لكن الجزاء الأعظم إما جنة أعدت للمتقين وإما نار أعدت للكافرين. إذن مع المحطة الأخيرة الجزاء لما سبق من عمل، هناك إيمان وعمل صالح كان في حياة الإنسان ختم له به ولم ينقص على عقبيه ولم يرتد عنه حتى مات على الإسلام، فإن شاء الله المصير الجنة حتى وإن كان من أصحاب الذنوب، يندرج تحت المشيئة أو يشفع فيه شفيع مطاع أو يطهر في النار، حيث يبقى في طبقة عصاة هذه الأمة حينا من الدهر، ثم يخرج منها بما بقي معه من مثقال ذرة من إيمان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن قضية الجنة في علم الله عز وجل، لكنه العلم الاختياري للإجباري، العلم الانكشافي للقهري، بمعنى أنك تعمل صالحا فتكون من أهل الجنة، ولن يكون دخول الجنة بعملك فحسب بل بفضل الله وبرحمته، لكن العمل هو السبب مهما قل. بمعنى تقرأ قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء تسمى الباء السببية أي بسبب أعمالكم، لكن ضع بجوار هذه الباء السببية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى في الربط بين الأعمال وفضل الكبير المتعال الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو لا يدخل الجنة بعمله والأمة جميعها في ميزان عمله إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل، أن هذه الجنة بمثابة القصر العظيم الذي يحتاج إلى مثلا أموال طائلة، وأنت تريد أن تسكن هذا القصر وليس معك إلا دراهم معدودة، فأنت اجتهدت في أن تحصل هذه الدراهم المعدودة وهذا مبلغ وسعك ومنتهى طاقتك، لكن ما قيمة هذه الدراهم بالنسبة لهذا القصر العظيم؟ فيقال لك فعلت ما عليك وبذلت وسعك والباقي من فضل الله عز وجل عليك، فيقال ادخل الجنة برحمة الله عز وجل مع ما كان منك من أخذ بالأسباب وعمل على قدر وسعك وطاقتك. وكل الأعمال في الإسلام قانونها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قانونها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. ومثال آخر لمن أراد أن يتزوج عروسا حسناء حسيبة نسيبة دينة أصيلة جميلة ثم هو يعني موظف بسيط أو صاحب مال قليل، لكنه رجل دين، رجل صالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فوالد العروس الذي يعيش حياة الأغنياء قبل منك وأنت الفقير، بما أنك رجل صالح ومستقيم على أمر الله، قبل منك ما استطعت أن تقدمه من دراهم معدودة مهرا لابنتك، مهرا لابنته التي ستكون عروسك إن شاء الله، وتفضل عليك بالباقي. قال لا عليك، وأنا سأحليها وأجليها لك. مثلا لله المثل الأعلى، الجنة بفضل الله وبرحمته، لكن من بعد أن تؤدي ما عليك من وسع وطاقة. ثم إن أعمالنا هذه لا تنسى مهما عملنا، هل هي تؤدي شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا في الدنيا من هواء فضلا عن الماء، فضلا عن الصحة، فضلا عن الزوجة والولد وبقية النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تذكرون قصة الرجل في أيام الكورونا هذه وأصبح يتنفس تنفسا صناعيا، فأموال طائلة دفعها لمدة أيام قليلة يتنفس تنفسا صناعيا، وقد شفاه الله وعافاه، ثم راح يبكي بكاء هستيريا، لو ما يبكيك وقد برأك الله وشفاك وعافاك. أبكي لأني طيلة حياتي أتنفس الهواء مجانا ولو أدي شكره لله عز وجل، والآن لبضع ليالي دفعت آلافا مؤلفة لا أستطيع سدادها، أو أنني أستدين من هنا وهناك لأسدد هذا التنفس الصناعي لأيام. سبحان الله، عندنا كان يصل السرير في الليلة الواحدة في المستشفيات الخاصة 30,000، قلت لو بقي أسبوعا أو أكثر. سبحان الله العظيم، الشاهد نعم عظيمة، مهما عملت صالحا فأنت لا تؤدي شكر الهواء أو الماء فضلا عن بقية النعم، الزوجة، الأولاد، الطعام، الصحة، الفراغ، نعم من يستطيع عدها؟ بل لو أراد أن يعد نعمة واحدة بما فيها من نعم كنعمة الصحة لا يستطيع. فأنت تقدم عباداتك شكرا لله عز وجل، إذن فالجنة تكون فضل الله وبرحمته. وفي القديم فيما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل في الأمم السابقة الذي عمل أعمالا صالحة طيلة حياته ولم يقع في المعصية لأنه عاش طيلة حياته في خلوته وكذا، ولما مات وقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمة القلب لي ربي بعملي، قال حاسبوه على الطاعات مكتملة، حاسبوه على السيئات ما موجودة، قال الثالثة الشكر على النعم. فجيء بنعمة العين، ربما بعين واحدة وليس بالثنتين، لتوضع نعمة العين في كفة، وكل أعمال 500 سنة عاشها يتعبد الله عز وجل في كفة، فطاشت الأعمال وثقلت نعمة العين. سبحان الله، هذا عن العين، فكيف بالعين الثانية؟ إن كان هذا عن نعمة النظر قاطبة بالعينين، فماذا عن الأذنين، وماذا عن الشم، وماذا عن الكلام، ماذا عن بقية النعم التي في جسم الإنسان، ماذا عن بقية النعم التي من حوله؟ يا عبد الله كن بين الخوف والرجاء. إذن دخولنا الجنة مرتبط بأعمالنا كسبب من الأسباب، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم مع فضل الله ورحمته كما بين عليه الصلاة والسلام متما معنى الآية بقوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا من التوافق بين الآية والحديث. يا عباد الله، الجنة والنار ليست ملكا لنا حتى نوزعها على عباد الله. كثير من الناس قال هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ما يدريك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة أمامه عن وليدها أو ولدها الذي يحتضر هنيئا له الجنة، قال وما يدريكي إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أننا لسنا حراسا على أبواب الجنة أو النار، ولسنا ملاكا ولسنا حتى نوزع الجنة والنار على عباد الله في زمن كثرت فيه الفتن. يعني حكم على مؤمنين بالكفر فيما يورثهم دخول النار، وحكم لكفار بأنهم من أهل الإيمان بما يورثهم دخول الجنة. كم رأينا وكم سمعنا يا عباد الله اتقوا الله، إن الجنة والنار إنما هي لله عز وجل، والقضية كما رأينا في عرصات الموقف وفي معرض الحساب. يعني كيف تكون الأمور وإن كانت رحمات الله عز وجل كثيرة، لكنه سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم فما بالكم نتيجة هذا الغضب. وإن الله عز وجل حين تكلم عن المؤمنين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تكلم عن غيرهم بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نأتي نحن الآن فنجعل من أصحاب الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نجعل منهم حطما لجهنم؟ ونأتي للمغضوب عليهم والضالين ونقول إنهم أصحاب دين وأصحاب رسالة سماوية ويكفيهم أن يؤمنوا بنبيهم، وكثير من هؤلاء لم تبلغ دعوة الإسلام وإن بلغته فقد بلغتهم مشوهة. يعني ما الداعي لتبرير كفر الكافرين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعوذ بالله تعالى. عباد الله، مع المحطة الأخيرة في رحلتنا إلى الدار الآخرة، مع نهاية المطاف، مع المستقر الأخير، مع دار السلام أو دار البوار، مع فريق في الجنة وفريق في السعير، الله أسأل أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير. رحلتنا إلى الآخرة إنما هي لون من الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وختمها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالجنة والنار وأنهما حق لا ريب فيه، فمن شكك في وجود الجنة أو النار فقد كفر، ومن أنكر وجود الجنة أو النار فقد كفر، ومن زعم أن الجنة والنار تفنيان فقد أبعد النزعة وأغرق وضل ضلالا عظيما. إنهما مخلدتان، مخلد من فيهما، فلا نقول بفناء الجنة والنار ولا نشكك في وجودهما ولا نتأولهما كمن يقول الجنة والنار نعيم روحي وعذاب معنوي، إنما ما في جنة ما في نار. نعوذ بالله. تأويلات الجهمية قديما والعقلانية حديثا وضلال مبين، والمعتزلة كم تأولوا. ومن الناس من ينكر مثلا نعيم الجنة الحسي، إنه فيها طعام وشراب وزواج وحور عين، وعذاب النار الحسي. وهذا دأب أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى تجدهم يسخرون منا يقول لك المسلمون يؤمنون الجنة فيها أكل وفيها شرب وفيها زواج وفيها جماع وحرعين، ويأخذون هذا مأخذ السخرية والاستهزاء. ومن تابع مثلا حلقات زكريا بقلز يجد من هذا, وما سمعناه من مناظرات وحوارات, يعني لا, نحن نؤمن بالجنة والنار, الجنة بما فيها من نعيم حسي ومعنوي, والنار بما فيها من نعيم حسي ومعنوي. النار بما فيها من عذاب النار بما فيها من عذاب حسي يا مولانا. أنا قلت إيه؟ آسف. النار بما فيها من نعيم. أعوذ بالله, ربنا لا تأخذنا نسينا. والنار بما فيها من عذاب حسي أو معنوي, وسنذكر طرفا من ذلك. أيوة, انتبه لي, جزاك الله خير, الخطأ مردود كما يقال. فنؤمن بالجنة بما فيها من نعيم حسي ومعنوي, والنار وما فيها من عذاب حسي ومعنوي, وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. كذلك ينبغي أن يعلم أن كل ما ذكر في الجنة من نعيم إنما هي الأسماء, وما ذكر في النار من عذاب إنما هي الأسماء, من باب التقريب. ولذلك في حديث القرآن الكريم عن نعيم الجنة قال تعالى وأتوا به متشابهة, يعني في شبه الاسم, شبه في الشكل, شبه في اللون, شبه في الطعم, لكن حقيقة الأمر يختلف تماما, لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما دام ولا خطر على قلب بشر, وجاء في القرآن أن الجنة فيها فاكهة ونخل ورمة, نحن نعرف الفاكهة ونعرف النخل ونعرف الرمة, لكن هل هو؟ لو كان هو ما قال الحديث وما لا خطر على قلب بشر, إنما كل هذا الذي نراه ونتعامل معه خطر على قلبنا ونراه ونأكله, لكن لا, نعيم الجنة كما علمت وأتوا به متشابهة. إذن وما خطر على قلب بشر. وكالذي يقال عن النعيم في الجنة يقال عن العذاب في النار, والعياذ بالله. في النار في طعوم, طعام أهل النار الزقوم, الغسلين كذا, وشراب المهل والحميم, ومثلا فيها فراش وفيها غطاء وفيها ألوان من العذاب, كل في الأخير وما لم يخطر على قلب بشر. فينبغي أن تعلم هذا وأن توقن بذلك وأن تعلم في دائرة الإيمان بالآخرة وبالجنة والنار أن الجنة موجودة وأن النار موجودة, وأن الله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا دار الجزاء, إن كانت جنة أو كانت نارا, فذلك قبل خلق الإنسان, لأنه في دائرة ترتيب المخلوقات الإنسان آخر شيء في مخلوقات الله عز وجل. يعني خلق الله السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار ثم خلق الملائكة ثم خلق الجن ثم خلق الإنسان. ولذلك حديث القرآن عن الجنة والنار بأسلوب الماضي, فإذا تكلم الله عز وجل عن الجنة قال أعدت للمتقين, وإذا تكلم عن النار قال أعدت للكافرين أو للغاوين, فهي أعدت. بما نعرفه في كلام العرب أن هذا أسلوب الماضي. فهي إذن أو هما إذن أي الجنة والنار موجودتان، أعد الله الجنة للمتقين وأعد النار للغاوين. فالجنة دار أولياء الله والنار دار أعداء الله. الجنة دار أولياء الله، الأولياء الله بس احنا عندنا أولياء الله دي معنى ضيق جدا. أولياء الله عندنا أصحاب الأضرحة، أصحاب المقامات، المزارات، الكرامات، لا يا أخي. أولياء الله في كتاب الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأعداء الله على العكس من ذلك. ولذلك تقرأ في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا قسم الله الخليقة إلى أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان عدوا للرحمن كان وليا للشيطان. والعلماء يسمون هذه بالولاية العامة، ثم يترقى الولاية العامة إلى أن يصل لدرجة الولاية الخاصة المذكورة في آيات سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، والبشرى الكرامة والنعيم، لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة. فبشراهم في الدنيا استقامة، وبشراهم في الآخرة الجنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا قلنا الجنة دار أولياء الله فبهذا المعنى، فبهذا المعنى، والنار دار أعداء الله الذين هم أولياء الشيطان، الذين هم كفروا، الذين هم مع كفرهم وقعوا في الظلم، وقعوا في الطغيان، وقعوا في الإجرام، على نحو ما يقارن القرآن مثلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هذا ومما يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى حين أخبر عن الجنة والنار بأسلوب الماضي بقوله أعدت عن الجنة وعن النار، فلا بد إذن من اعتقاد وجودهما الآن. في هذا أنا أرد على فرق هالكة نارية كثيرة، نعوذ بالله تعالى، كما يجب الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وفيها رد على من دعم إن بقيت الجنة أو النار فهناك تأتي ساعة همود وخمود لأهل الجنة أو أهل النار، ومنهم من جعلها لأهل النار فقط دون أهل الجنة، كأن هذا يعني من باب رحمة الله أنهم لا يمكثون في العذاب أبدا الآبدين. الله هو الذي قال خالدين فيها أبدا، إن كان عن الجنة أو كان عن النار. فكل من دخلهما أي الجنة والنار ينطبق عليه قول الملك الجبار العزيز الغفار خالدين فيها أبدا، بعد المشهد الذي رأيناه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فما بال قول الله عز وجل في عذاب النار لا يموت فيها ولا يحيى، أي لا يموت فيستريح ولا يحيى الحياة، الحياة الحقيقية المنعمة. ولذلك في عذاب أهل النار المعنوي يسألون الله عز وجل أن يقضي عليه، والله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. فهم يسألون الله أن يقضي عليهم، فيقول الله إنكم ماكثون. ألوان إذن من الحديث القرآني كما سنبين إن شاء الله في بيان خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. فكل من الفريقين في الدارين تنطبق عليه هذه الجملة، خالدين فيها أبدا، بخلاف عصاة الموحدين بدخولهم النار في الطبقة العليا من طبقاتها السبع، فإن النار تمسهم ويعذبون حسب ما أراد الله لهم بقدر جنايتهم، ثم يخرجون من النار برحمة العزيز الغفار ويدخلون الجنة مع رحمة الله بشفاعة الشافعين، على نحو ما أسلفت لكم في المحاضرة السابقة. نعم، يخرج أهل النار أو عصاة هذه الأمة من النار. وهنا تأتي الآية الكريمة في سورة هود: فأما الذين شقوا من الشقاوة والعياذ بالله ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. حتى يعني ما هو شهيق وزفير طبيعي كده، لا، ده الزفير قبل الشهيق عشان يبقى مثل نهيق الحمار والعياذ بالله. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال العلماء: هذا الاستثناء على حقيقته، لأن خلقا كثيرين من هذه الأمة يدخلون النار ثم لا يكونون خالدين فيها بما بقي معهم من التوحيد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي من شاء ربك إخراجهم من النار برحمته ثم بشفاعة الشافعين، على تفصيل سابق بيانه في الدرس السابق حلقة الماضية. فهنا الاستثناء على حقيقة إلا ما شاء إن ربك فعال لما يريد. قالت الآية بعدها: وأما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وأما الذين سعدوا في قراءة سعدوا سبعية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. البعض يقول لك ما دامت السماوات والأرض، ثم السماوات والأرض لا يدومان. نعم، السماء التي نحن تظلنا والأرض التي تقلنا لا يدومان، بل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن حديث القرآن عن سماء جديدة وأرض جديدة يكتب لها الدوام والخلود ببقاء الجنة والنار، هذا معنى. ثم قول ربنا ما دامت السماوات والأرض تعبير لغوي يعرفه العرب الأقحاح، في أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن دوام الشيء بغير انقطاع قالوا يدوم بدوام السماوات والأرض. فعبر القرآن بتعبير العرب وحدثهم بهذا، فقال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في الحديث عن من تعيدوا ليس الاستثناء هنا كالأول، إلا ما شاء ربك، أي إن خلود الذين سعدوا في الجنة والنار هو بمشيئة الله لا بشيء آخر، بمشيئة الله وبفضله وبرحمته وجوده وكرمه. يأتي واحد يقول لا، هذه المشيئة تعني أن أناسا لا يخلدون في الجنة، والكذاب أشر. إنما إلا ما شاء ربك أراد الله بها أن كل خلود يقع في الجنة إنما هو بمشيئته لا بشيء آخر، اختيارا لا إجبارا. ثم لتأكيد أنه خلود أبدي قال بعدها عطاء غير مجدود، عطان غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. فلمن كان له عينان فليبصر، ولمن كان له أذنان فليسمع، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إذن يقينا أن الجنة والنار لا تفنيان، ومن قال غير ذلك نحن نخطئه، نحن نقيم عليه الحجة، نحن نقول حتى لو نسب هذا إلى أحد من علماء السنة فدل ذلك على عدم عصمة أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. والنعيم والعذاب، أي نعيم الجنة وعذاب النار، يكون بالروح والجسد معا، يكون بالروح والجسد معا، وأنه يشتمل على مطاعم ومشارب وملبس أو ملابس، يختلف ذلك بين أهل الجنة وأهل النار، ويزيد أهل الجنة في النعيم أمورا من التمتع بالحور العين والطرب وركوب الخيل والزيارات الكريمة المتبادلة واللقاءات الحبيبة لأهل الجنة، حتى تكون الزيارة المرجوة والنعيم الذي لا يدانيه نعيم في زيارة لرب العالمين ورؤية لوجه الله عز وجل وتجليه على أهل الجنة بالرضوان والروح والريحان، نسأل الله من فضله العميم. إذن هذه أمور عقدية جعلناها كالمقدمة بين الحديث عن نعيم الجنة وعذاب النار. وعند الحديث عن نعيم الجنة أو عذاب النار، حقيقة يحار المسلم، هل يتكلم عن الجنة أولا ثم النار، أم العكس من ذلك؟ أتكلم عن النار فقط أولا ثم أختم بالجنة ليكون حسن الختام، ولا أتكلم عن الجنة من باب التشويق والترغيب ثم النار من باب التحذير والترهيب؟ الأمر محتمل، لكن أنا وأنت نكون في حيرة عند الكلام عن الجنة والنار، ثم الواحد يحاول أن يعني يجد حجة في القرآن أو السنة في هذا المعنى. فلما نظرت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت الحديث عن الجنة والنار ليس منفصلا بل متصلا بحديث عن الجنة أولا ثم يردفه الله بالحديث عن النار، أو العكس. لكن أن يكون حديثا عن الجنة فقط أو حديثا عن النار فقط، هذا الذي لم أجده في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر مراد في الدعوة يعرف باسم الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب. وحل على حسب السياق في القرآن ممكن يبدأ بالكلام عن النار ويردفها بالكلام عن الجنة أو العكس. ولذلك مثلا إذا قرأت في سورة النساء عقب آيات المواريث قول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أسأل الله من فضله. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعوذ بالله تعالى. فهنا تجد الكلام عن الجنة ثم أردفه بالكلام عن النار حسب اقتضاء السياق أو ما يقتضيه السياق. في سورة البقرة بعد تقسيم الله عز وجل أصناف الناس إلى متقين وكافرين ومنافقين والنداء للجميع بأن يعبدوا الله الذي خلقهم، جاء بعد ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سأل الله من فضله. حديث عن النار يعقبه حديث عن الجنة. كذلك في سورة يونس مثلا بعد مقدمة السورة تقرأ قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله. إن الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله من فضله العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. أحبتي في الله، هذه مقدمة لا بد منها في الحديث عن الجنة والنار ولبيان المنهج الذي سنتحدث فيه أو نتحدث به عن المحطة الأخيرة، أننا سنتكلم عن الجنة والنار معا في أبحاث ترتبط بالكلام عن أسماء الجنة والنار، أول من يدخل الجنة أول من يدخل النار، طعام وشراب أهل الجنة، طعام وشراب أهل النار، صور من نعيم الجنة، صور من عذاب أهل النار، هكذا إلى أن نأتي إلى نهاية المطاف مع رحلتنا الأخروية، رحلتنا إلى الآخرة مع هذا الشيء الذي هو غايتنا أو ما نرجوه من الله عز وجل أننا نكون من أهل الجنة. يعني هذا هو المستقر الأخير يا إخوان، هذا نهاية المطاف. نعم نحن مع نعيم الجنة الذي نرجوه وندعو به، نحن نسأل الله رضاه، ولذلك كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نحن نجعل رجاءنا في الله بأن يدخلنا الجنة وخوفنا من النار من أجل العبادات، العبادات القلبية التي فيها الخوف والرجاء من بعد محبة الله عز وجل. علماء يقولون محبة الله تمثل رأس الطائر، والخوف والرجاء يمثلان جناحيه، ولا يمكن لهذا الطائر أن يحيا بدون رأس ولا أن يطير بدون جناحيه. نحن لسنا في هذا كإخواننا المتصوفة يقولون نحن نعبد الله عبادة الأبرار لا عبادة التجار. ما عبادة الأبرار وما عبادة التجار؟ إخواننا المتصوفة سامحكم الله، ها، يكون عبادة الأبرار أنك تعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا منه، أما عبادة التجار فأنت تتاجر مع الله، فأنت تعبده رجاء أن تدخل الجنة وخشية أن تدخل النار. ما هذا؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ فانسبوا إلى رابعة العدوية أنها قالت إن كنت أعبدك طمعا في جنتك حرمني منها أو خوفا من نارك فألقني فيها أو عذبني بها. أعوذ بالله، يا قوم أدين غير الدين؟ أهدي غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ قضية سبحان الله العظيم، قرآن في الترغيب والترهيب، يعني كم هو، كم حجمه، كم حجم الحديث عن الجنة والنار في القرآن الكريم، وبعد كده تقول لي لا لا لا أنا أعبد الله عبادة الأبرار. يعني عبادتك أنت أرقى من عبادات الأنبياء، وعلى رأسهم إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام الذي يسأل الله رضاه والجنة، يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. خير أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، على خلاف في حسنة الدنيا الزوجة الصالحة أو غير ذلك، ما في خلاف على حسنة الآخرة أنها الجنة. ده من أعظم أدعية القرآن، بل ممكن نرفع منه ونقول أعظم أدعية القرآن. لذلك في ختام الصلاة النبي عليه السلام يدعو به قبل السلام، ويدعو به في ختام كل شوط من أشواط الطواف في حج وفي عمرة، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بتقول لي عبادة التجار، عبادة التجار ده الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع معاذ يتكلم في أعراب بعيد عنهم، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعالى، يعني تعال اشترك معنا في الحديث. هم الأعراب يقول أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك أنت ومعاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندند، حولهما يعني الجنة والنار ندند، هذه قضيتنا. لما أطالت السيدة عائشة رضي الله عنها الدعاء في صلاته في قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف لا يريد أن يمر بين يديها لنهي عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي، فأطال الوقوف. فلما سلمت قال لها يا عائشة ألا أدلك على الجوامع الكوامل؟ بدل ما تطيل الدعاء من كل بستان زهرة، من كل بستان زهرة، أنا أقول لك الجوامع الكوامل، عليك بالجوامع يعني من الأدعية الكوامل، الأدعية الكاملة. قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو عمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين. وهذا باب يتوسع فيه عند الكلام عن العبادات القلبية في الإسلام والتي منها الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ردا على ضلالات الصوفية ومن نحى نحوهم ومن سلك مسلكهم، نعوذ بالله من الضلال. نحن نسأل الله الجنة ونعوذ به ونسأله رضاه والجنة ونعوذ به. يعني الناس اللي بتدعي الأدب مع النبي عليه السلام والمحبة الكاذبة، بعدين واحد صوفي يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك النار، يعني كان ما كان لازم يقول كده؟ لازم يقول كده؟ ما كان يقول أسألك رضاك وكفاية وأعوذ بك من سخطك وكفاية؟ يا الله كم أنا دهشت لأناس يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام ربما تفوق محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو يقول هذا الكلام. يقول سبحان الله، وهذا الإنسان يعني عبارة عن أستاذ دكتور جالس على المنصة بيقيم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بقول له أصبت في كذا وأخطأت في كذا، وفي الآخر يعطيه التقدير ويعطيه الرسالة أو يردها. إيه وتنطلي على الناس هكذا وتهلل وتكبر؟ أي دين هذا؟ وأي محبة تلك؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. شوف وأنا بقول لك إخواننا ما قلتش غير كده، لكن لابد أن يوضع الحق في نصابه. وأختم بالحديث عن مقدمة يسيرة في تعريف الجنة. الجنة، الجنة نسأل الله من فضله، نسأل الله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. كلمة الجنة في لغة العرب تعني البستان، تعني البستان، ولذلك يقال على البستان جنة. وفي كتاب الله عز وجل في أكثر من سياق ذكرت كلمة الجنة بهذا المعنى البستان. في سورة القلم مثلا إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب البستان الآية. في سورة الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، إلى آخر الآيات. والكلام عن بستانين، أو حديث القرآن عن سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم بستانيهم جنتين بستانين أي كلام، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. فإذا ذكرت في السياق الجنة بمعناها اللغوي فهذا هو على عكس المعنى الشرعي. إذن الجنة في الأصل هي البستان من النخل أو الشجر، وهي مأخوذة من جنة، جنة إذا ستر، وسميت بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض فتكون كالظلة تستر ما تحتها. ومنه قول العربي جنه الليل أي ستره، ومنه الجنة التي تستر المقاتل، ومنه الجنون إذا زال عقل الإنسان والعياذ بالله، وهكذا. وأما الحديث هنا شرعا عن الجنة التي هي الدار التي أعدها الله للمتقين، الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. وإذا كان الله عز وجل يكافئ الأبرار بالنعيم فإنه يجازي الفجار بالجحيم عقابا لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش بالجحيم، والعياذ بالله، والجحيم هي دار العذاب كما أن الجنة هي دار الثواب، ويسميها الله عز وجل يسمي الجنة بدار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، ويسمي النار والعياذ بالله بدار البوار في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ دار البوار ما هي؟ جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار، نعوذ بالله تعالى. فهي إذن دار البوار وهي بئس القرار، أما الجنة فدار النعيم وبئس وهي نعمة المقام الأمين، نعمة المقام الأمين. وهذا يشدنا إلى الكلام عن أسماء الجنة وأسماء النار. ما هي أسماء الجنة وما هي أسماء النار؟ وما هي درجات الجنة وما هي دركات النار؟ مقدمة أخرى للكلام عن الجنة وعن النار من بعد هذه المقدمة التي استوعبت ساعة اليوم، إذن هي موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله، ليس كما عدناكم بعد غد، لأن هذا اليوم الأربعاء، إذن فموعده السبت إن شاء الله، بعد غد إن شاء الله كان في العمر بقية. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ونجدد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور، وإلى الإخوة الذين استمعوا إلينا، على أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم لذكر أسماء الجنة وأسماء النار برضه يا دكتور إن شاء الله. نعم، هنعمل مقارنات إن شاء الله بين الجنة والنار في كل جزئية من جزئيات الحديث عن النعيم أو لا إن شاء الله، من بعد مقدمة أسماء الجنة وأسماء إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.